بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، تقدم معنا شبهة للمشركين وهي أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، حرام المال حرام الدم، ولا يكفر ولو فعل ما فعل. واستدلوا بأحاديث عامة، وهذه الأحاديث كحديث أسامة وحديث أبي هريرة، نعم، وفيها يعني بعد الكف عن من قال لا إله إلا الله فظنوا أن من قالها لا يكفر ولو فعل ما فعل. فماذا كان الجواب مما تقدم معنا؟ ذكر أقواما كفرهم، كفروا وقتلوا كاليهود مع قولهم لا إله إلا الله، وكقوم بني حنيفة مع قولهم لا إله إلا الله، وهكذا الذين حرقهم علي أيضا مع قولهم لا إله إلا الله، مع ذلك كفروا وإيش؟ وقتلوا. طيب، وأيضا ذكر رحمه الله تعالى معاني تلك، أو معنى ذلك الحديث، أو معاني تلك الأحاديث العامة التي استدل بها هؤلاء المشركون بتلك الشبهة التي شبهوا بها. فما معنى تلك الأحاديث عند من؟ حديث أسامة أنه يكف عن من قال لا إله إلا الله حتى يتبين، نعم، حتى يتبين حاله، فإذا استقام على دين الله فكان كذلك، وإذا جاء بناقض من نواقض الإسلام أو بما يبيح دمه فإنه ماذا؟ يحكم بما يستحقه من كفر أو من قتل، من كفر أو من قتل. وهكذا أيضا ماذا؟ حديث أبي هريرة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن هم قالوها عصموا مني دماءهم وحسابهم، أو إلا بحقها، إلا بحقها. فهذه الأحاديث فيها ماذا؟ الكف عمن قال لا إله إلا الله حتى إيش؟ حتى يعلم عنه ما يخالف ذلك، حتى يعلم عنه ما يخالف ذلك. إذا النبي عليه الصلاة والسلام خطأ أسامة، لأنه كان الواجب عليه ماذا؟ عندما قال ذلك الرجل لا إله إلا الله، الواجب على أسامة كان ماذا؟ أن يكف عنه، أن يكف عنه، حتى ولو قال إيش؟ حتى ولو قال تعودا، حتى ولو قال تعودا، فالواجب الكف عنه حتى يعلم ما يخالف عنه ذلك. وهكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر يعني مثالا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال طائفة مع قولها إيش؟ لا إله إلا الله، وهي طائفة ماذا؟ الخوارج، بل لا يقولون لا إله إلا الله فحسب، وإنما هم كثيروا إيش؟ العبادة والذكر إلى آخره، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم وقتلهم، نعم، بقتالهم وقتلهم. وأيضا ماذا بارك الله فيكم؟ أيضا قصة بني المصطلق، فمن يذكر لنا هذه القصة وإيش وجه الدلالة منها؟ أيوة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يغزوهم، فإيش شاهد في القصة؟ أراد أن يغزوهم لمنعهم الزكاة، مع قولهم إيش؟ مع قولهم لا إله إلا الله، بل مع قولهم لا إله إلا الله وأن أحمد رسول الله وإقام الصلاة وماذا وصوم رمضان، لكنهم ماذا؟ جاءوا خبر أنهم منعوا الزكاة. وقلنا الطائفة الممتنعة عن امتثال ما أمر الله عز وجل فإنها تقاتل بالإجماع، الطائفة الممتنعة عن امتثال ما أمر الله عز وجل به فإنها تقاتل بالإجماع، ثم الحكم بكفرها بحسب حالها. فإن كانت تقول أنها غير داخلة في الخطاب وأنها لا تجب عليها الزكاة وإنما تجب على غيرها، فهذه ماذا؟ هذه كافرة بالإجماع. وإن كانت تقر بوجوب الزكاة لكن تأولت، أو يعني ما بتأويل أن الناس غير محتاجين للزكاة فلن تدفع، أو تهاونا أو كسلا أو ما شابه ذلك، فهذه تقاتل ولكن ماذا؟ لا تكفر. وهذا مثل الخوارج على قول الجمهور، الخوارج ماذا؟ يقاتلون ولا إيش ولا يكفرون على قول الجمهور على قول الجمهور. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث إنسان بأصحابه في الحرب وغيره، وكما يستغيث إنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح يجالسك ويسمع كلامك تقول له: ادع لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك، فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه بنفسه. هذه الشبهة نعم يستدل بها كل من يجيز الاستغاثة بالمقبورين، يستدل بها هذه الشبهة يستدل بها كل من يجوز الاستغاثة بالمقبورين أو يكتب في الاستغاثة بالمقبورين، فإنه تجد عنده هذه الشبهة يروج أو يستدل بها. ما هي هذه الشبهة؟ هذه الشبهة يعني مبنية إما على تلبيس أو على جهل، مبنية إما على تلبيس وإما على جهل في عدم الفرق بين الاستغاثة الشركية والاستغاثة الجائزة، فيريد أن يقول بهذه الشبهة أنه لا فرق بين الاستغاثة الشركية والاستغاثة الجائزة، وهكذا يعني ماذا يريد أن يقول؟ لا فرق بين حال البرزخ وحال يوم القيامة، بين حال البرزخ وبين حال يوم القيامة. إذن يريد أن يسوي في أمرين: الأمر الأول يسوي بين الاستغاثة الشركية استغاثة العبادة والاستغاثة الجائزة، ويريد أن يسوي بين حال البرزخ وحال يوم القيامة. نعم، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هناك فرقا بين الاستغاثة الشركية والاستغاثة الجائزة، وهكذا هناك فرق بين حال البرزخ وحال يوم القيامة. فحال البرزخ يسمى صاحبه يسمى ميت، بل الآن يعيش يعني حتى لو كان يحيى حياة برزخية، حتى لو كان يحيى حياة برزخية نحن لا نعلم كيف هي، لكن ايش سمى؟ سمى ميت، حال موت، هو الآن ميت في قبره، هو الآن ميت في قبره، أيا كان هذا المخلوق، سواء كان نبيا أو كان صالحا أو كان غير ذلك، فهو ميت. ولهذا ربنا عز وجل ماذا يقول؟ كيف تكفرون بالله وكنتم ايش امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وكنتم امواتا، متى كنا امواتا؟ قبل ان نخلق، فاحياكم اي جاء بكم الى هذه الدنيا ثم ايش يميتكم، هذه حال البرزخ تموت، ثم يحييكم متى؟ هذا يوم القيامه. فقالوا: ربنا امتنا اثنتين واحييتنا ايش اثنتين، أمسنا اثنتين، ما هما الموتتان؟ قبل الخلق، قبل أن تأتي إلى هذه الدنيا وعند أن تخرج من هذه الدنيا، هاتان موتتان، ربنا أمسنا اثنتين وأحييتنا ايش اثنتين، ما هما الحياتان؟ الدنيا وحياة يوم القيامة. حياة يوم القيامة. إذن هم ماذا يريدون؟ يريدون أن يسووا بين حياة البرزخ وحياة إيش؟ وحياة يوم القيامة. هذا لا يصح هذه التسوية. بل بينهما فرق. نعم، بل لو جعلتها أشبه بالحياة الدنيا لكان ذلك أقرب، مع أن حياة الآخرة هي أكمل. وإلا سماها الله عز وجل هذه حياة وهذه حياة. ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، فقال كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فحياة الدنيا وحياة الآخرة فيها شبه من حيث تعلق الروح بالبدن، لكن تعلق الروح بالبدن في الحياة الآخرة ماذا؟ أكمل أنواع التعلقات، أكمل أنواع التعلقات. إذن الحياة الآخرة نعم شبه بالحياة الدنيا لأن كلاهما إيش؟ حياة، ولا تشبه بحياة البرزخ لأن بينهما فرق. فحياة البرزخ يسمى موت ميت، ولو ظل في قبره ألف سنة قال له ماذا؟ ميت. نعم، وأما يوم القيامة هي حياة كما قال الله عز وجل إن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الكاملة. طيب، فإذا هذا نفهم الفرق الآن، هم يريد أن يسوي بين حياة البرزخ أو بين البرزخ وبين يوم القيامة. نقول لا، ما في تسوية. نعم، في حياة البرزخ يقال لا موت، وأما حياة الآخرة فهذه حياة كاملة، فهذه حياة كاملة. ثم الفرق بين الاستغاثة الشركية والاستغاثة الجائزة يريد أن يسوي بينهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب، قال في الجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فحال، أن طبع على قلوبهم فلم يعرفوا الفرق بين حياة البرزخ وحياة الآخرة وبين الاستغاثة الشركية والاستغاثة الجائزة. نعم، فحال الله بينهم وبين هذه المعرفة، فقال تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، قال فإن الاستغاثة بالمخلوق على، ولهذا بارك الله فيكم هؤلاء الذين يعبدون القبور يعبدون الأولياء والأنبياء، يعني تجد عندهم يعني ماذا تقنع تحاول تأتي له بالأدلة ربما ماذا ربما لا يستجيب، ربما لا يستجيب ولا يقتنع. نعم، لا يستجيب ولا يقتنع، تأتي بالآيات الواضحة والأحاديث الواضحة نعم ومع ذلك تجده لا يقتنع، نعم متشبث بما هو عليه، إما تقليدا لآبائه أو إعراضا أو عدم مبالاة إلى آخره. نعم، فهذا من الطبع على القلوب والعياذ بالله. قال فإن الأمر الآن، قال فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، هذا أمر مجمع عليه لا ينكره أحد، أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، هذا أمر مجمع عليه. انظر في قوله الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه، هذا ضابط صحيح، ضابط صحيح. انظر الآن الاستغاثة بالمخلوق، يدخل في المخلوق من؟ يدخل في المخلوق الميت، ويدخل في المخلوق الحي الغائب، ويدخل في المخلوق الحي الحاضر. طيب، الآن قال الاستغاثة بالمخلوق، يدخل في المخلوق ماذا؟ الميت والحي الحاضر والحي الغائب. ثم قال على ما يقدر عليه، من بقي ومن خرج؟ على ما يقدر عليه، خرج الميت وخرج الحي ايش الغائب. فهذا لا يعني ماذا، لو طلب منهم الإغاثة فإنهم ماذا، لو طلب منهم أن يغيثوا فإنهم ماذا، يقدرون أو لا يقدرون؟ لا يقدرون. فبقي من؟ بقي الحي الحاضر القادر. فهذا الضابط صحيح بارك الله فيكم، أن الاستغاثة الجائزة هي الاستغاثة بالمخلوق فيما إيش؟ فيما يقدر عليه أو على ما يقدر عليه. فخرج بذلك من؟ الميت، لو استغثت به فإنه لا يقدر. أو خرج به ماذا؟ الحي الغائب الذي لا يسمعك، فإنك لو استغثت به فإنه ماذا؟ لا يقدر. قال الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها. طيب، الحي الحاضر القادر هل يدخل فيه من كان بينك وبينه اتصال بالهاتف؟ هل يدخل في الحي الحاضر القادر من كان بينك وبينه اتصال يسمعك عبر الهاتف وتقول يا فلان اغثني ها؟ الجواب نعم، هذا ينزل منزلة الحي الحاضر ايش؟ القادر. أو كان بينك وبينه مراسلة، مكاتبة، فتكتب إليه المدد المدد يا فلان. نعم، أمدني أو أغثني. نعم، هل هذا ينزل منزلة الحي الحاضر القادر؟ الجواب نعم. نعم، كما كان الصحابة يعني ما حصل في غزوة مؤسة لما اجتمعوا في ذلك المكان بعد أن بلغهم أن قوات الروم كبيرة جدا، فقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ها يرسل إليه المدد، يرسل إلينا نكتب، فينزل ما بين من بينك وبينه مكاتبة، ينزل منزلة إيش؟ الحي الحاضر القادر. وهكذا من كان بينك وبينه ماذا؟ اتصال يسمعه، مثل الآن مثلا قوات الطوارئ أو قوات الشرطة أو قوات النجدة، فتستغيث بها، انقذوني مثلا البيت يحترق، فهذا إيش؟ استغاثة جائزة؟ نعم استغاثة جائزة، لا حد ما حد ينكرها. إذن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها. إذن في المخلوق دخل الميت والحي الغائب والحي الحاضر، وفي قوله على ما يقدر عليه خرج الميت وخرج من؟ الحي الغائب، وبقي الحي الحاضر القادر، ويدخل فيه ماذا؟ من كان بينك وبينه مراسلة مكاتبة، ومن كان بينك وبينه ماذا؟ اتصال عبر الهاتف. قال لا ننكرها، ثم دلل على كما قال تعالى فاستغاث، يدلل على هذا النوع من الاستغاثة الجائزة، بعد أن قلنا أنه لا ينكرها أي لا ينكرها أحد مجمع عليها. ثم دلل من القرآن قال كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا في قصة موسى لما دخل المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي من الأقباط من قوم فرعون. نعم، فقوم فرعون هم الأقباط، وموسى وقومهم من بني إيش؟ بني إسرائيل. فاستغاثه، استغاث الإسرائيلي بمن؟ بموسى. موسى إيش الآن؟ حي حاضر قادر. نعم، فأغاثه وأزال شدته وكربه وركز ذلك القبطي فقضى عليه. نعم، فهذا دليل على إيش؟ على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر إيش؟ القادر. قال وكما، أيضا دليل آخر، وكما يستغيث إنسان بأصحابه في الحرب، إذا حصل مثلا حال الحرب فإنه إذا وقع إنسان في كمين أو ما شابه ذلك فإنه يستغيث بأصحابه، أغيثوني أنقذوني، فهذا أمر جائز، وهذا من التعاون في الحرب، هذا من التعاون. وأخذ عندما يقال يا فلان احفظ الميمنة، انظر احفظ الميمنة، هذا إيش؟ طلب ولا لا؟ طلب، تطلبه من حي حاضر قادر، لأن مسألة الاستغاثة هي مسألة الدعاء، فإن الاستغاثة نوع من أنواع إيش؟ أنواع الدعاء، طلب، طلب الغوث، أحفظ الميمنة، أحفظ الميسرة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد للرماة على الجبل، قال لهم احموا ظهورنا، هذا سؤال لا طلب، هذا من التعاون في الحرب. نعم، تطلب من أصحابك في الحرب وهكذا تطلبهم أن يغيثوك، فهذا أمر جائز لا ينكره أحد. قال وكما يستغيث إنسان بأصحابه في الحرب وغيره، في أشياء يقدر عليها المخلوق، في أشياء يقدر عليها المخلوق. قال نحن أنكرنا لأن بين لك الاستغاثة الجائزة، وهي الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه. ثم الآن يبين لك الاستغاثة الشركية، استغاثة العبادة. قال ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء، عند قبور الأولياء وعند كل وثن، وكان قبر أو كان صنم أو كان شجر. نعم، إنما هو ذكر قبور الأولياء لأن الشرك في هذا الزمان وفي زمن المؤلف يقع فيها في الغالب، يقع في قبور الأولياء. قال ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذن هذا ضابط الاستغاثة الشركية، وهي ماذا؟ الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا الثر الضار يدخل فيه من؟ يدخل فيه الميت، ويدخل فيه الحي الغائب، ويدخل فيه الحي الحاضر، ويدخل فيه الحي الحاضر. عندما تقول الاستغاثة الشركية ما هي؟ هي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيدخل فيه ثلاثة: الميت والحي الغائب والحي الحاضر. فمن طلب منهم، نعم، يعني طلب من الميت، الميت ما هو؟ الميت فاقد الإدراك، فاقد الحركة، فاقد السمع. والغائب أيضا فاقد السمع، ما يسمعه. وهكذا الحي الحاضر، نقول الحي الحاضر إن كان فيما يقدر عليه جائز، وإن كان فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر، شرك أكبر. إذن انظر ضابط مهمة. الاستغاثة الشركية، استغاثة العبادة، هي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. فدخل الميت، الميت فاقد الحراك، لا يدري ولا يسمع ولا يقدر. دخل أيضا الغائب، الغائب أيضا لا يسمع ولا يدري. ودخل أيضا الحاضر، نقول الحاضر في تفصيل إن كان فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا إيش؟ شرك. فهذا شرك. قال: في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، إلا الله تعالى. طيب، إذن هذه الاستغاثة الشركية، هذه الاستغاثة الشركية. فهنا فنعرف الفرق بينها وبين الاستغاثة ماذا؟ الاستغاثة الجائزة. إذا عرفت الفرق، قال: إذا ثبت ذلك، إذا ثبت ذلك، أي إذا ثبت الفرق بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة الشركية. قال الآن: فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. نعم، هذه بأي نوع أنت تلحقها؟ بالنوع الأول أو بالنوع الثاني؟ بالنوع الأول. الآن بعد أن عرفنا الفرق بين الاستغاثتين، هذه الآن استغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة، نلحقها بالنوع الأول أم بالنوع الثاني؟ بالنوع الأول. النوع الأول، لأنها استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. فأنا أدعو الله لك يا فلان، أدعو لي يا فلان، أدعو لي، حي حاضر اسمعك، تقول أدعو لي جائز. إذن داخل في الاستغاثة إيش؟ الجائزة. قال: يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة. هذا أيضا حديث الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه. نعم، يأتي الناس إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، وكلهم يعتذرون، وكلهم يذكر ذنبا، إلا من؟ إلا من؟ إلا من؟ إلا عيسى. كلهم يذكر ذنبا إلا عيسى. يأتي الناس إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، فكلهم يعتذرون ويذكرون ذنبا إلا عيسى، لا يذكر ذنبا. طيب، قال: ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. وهي ما تسمى بالشفاعة ماذا؟ العظمى، وهي التي في القرآن المقام المحمود، حتى هي بعثها ربك مقاما محمودا. قال: هذا جائز في الدنيا والآخرة. انظر، إذا أنتم كان ينبغي عليكم أن تقيسوا حال الآخرة على حال إيش؟ على حال الدنيا، لا أن تقيسوا حال الآخرة على حال البرزخ. كان ينبغي على هؤلاء أن يقيسوا حال الآخرة في الموقف يوم القيامة على حال الدنيا، لأن الكل أحياء في الدنيا وفي الآخرة، أحياء حياتان. نعم، فيقول انظروا له. قال: وهذا جائز في الدنيا والآخرة. ما هو هذا الجائز؟ أن تأتي عند رجل صالح يجالسك ويسمع كلامك، تقول له: ادعو لي. هذا جائز في الدنيا وفي الآخرة، كما أنه جائز في الدنيا فإنه أيضا جائز في الآخرة، لأن نعم هي داخلة في الاستغاثة إيش؟ الجائزة، الاستغاثة بالمخلوق فيما إيش؟ يقدر عليه، الطلب بالمخلوق فيما يقدر عليه. قال: كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، مثل عكاشة لما قال: يا رسول الله إيش؟ أدعو الله لي أن يجعل لي منهم. وكما جاء الأعرابي فقال: هلكت الأموال، هلك جاء العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لها أو فاستسقي لنا، يعني ادعو الله لنا بالسقيا. وهكذا لما أيضا ماذا جاء ذلك الأعمى فقال يا رسول الله ادعو لي. وهكذا لما جاءت المرأة التي كانت ايش تصرع. نعم. وهكذا لما جاءت أم أنس بأنس فقالت يا رسول الله هذا خويدمك أنس فادعو الله له فدعا له. لأن كان الصحابة يفعلون ذلك مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر إذا لقيت أويس فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يعني أن يدعو لك بإيش؟ بالمغفرة. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أويس رجل حي، رجل صالح حي حاضر وإيش؟ ويقدر يسمع كلامك ويقدر أن يدعو الله لك. وهكذا يوم القيامة، وهكذا يوم القيامة ما يحصل من الناس عندما يأتون إلى الأنبياء فيقولون ادعوا الله لنا أن يعجل لنا بالحساب. من هول إيش؟ من هول الموقف. فإنه في يوم كان مقداره ماذا؟ 50,000 سنة. فيطلبون من الأنبياء أن يدعوا الله أو أن يدعوا الله أن يعجل لهم بالفصل في القضاء بين الخلائق. قال هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. أما بعد موته فحاجة وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره. ينزه الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو جاءوا إلى قبره فقالوا يا رسول الله ادعو لنا. حل بهم كروب، حلت بهم خطوب، مرت بهم فتن عظيمة. ما جاءوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ادعو لنا، اشفع لنا، استسقي لنا، أبدا. وقلنا هذا قد مر معنا أن هذا إجماع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لو كان خيرا إيش لسبقونا إليه، لسبقونا إليه. نعم. وتقدم معنا قصة ماذا؟ عمر لما استسقى بالعباس قال إنا كنا نستسقي بنبيك. نعم. وإن اليوم نستسقي بعم نبيك. قم يا عباس ادعو الله لنا. فقام العباس ودعا حي حاضر إيش قادر. قال وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف انظر على من قصد دعاء الله عند قبره. فكيف دعاءه بنفسه؟ يعني هذا مر معنا في كتاب التوحيد. من هو؟ باب حديث علي بن الحسين. باب من عبد الله، لا ايش الحديث؟ ايش الباب؟ التبويب. ايش التبويب؟ حماية النبي عليه الصلاة والسلام. جراب التوحيد. حديث علي بن الحسين لما رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله عندها أو عند القبر، فيدعو الله عند القبر، فنهاه ماذا؟ علي بن الحسين، وهو يعني من أهل البيت ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهو أعلم أهل البيت في زمانه، أعلم أهل البيت في زمانه. فجاء له نهاه عن ذلك وقال له ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي، من أبي أي الحسين عن جدي علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم أو صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنهى عليه. أشفع الرجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لا دعا الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن ذلك وأنكر عليه. فكيف بمن يدعو رسول الله؟ يقول يا رسول الله انصرنا، يا رسول الله المدد، يا رسول الله بلادنا يابسة. لا شك أن هذا أشد إيش أولى بأن ينكر عليه، أشد الإنكار. نعم. إيش الفرق بين أن تدعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش الفرق؟ الأول تدعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة وسيلة للشرك. نعم. وأن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره شرك. نعم. فانظروا الآن، فقال أنكر السلف على من دعا الله عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف ماذا؟ فكيف دعاؤه بنفسه؟ أي كيف لو وجد أنه لو وجدوه، لو وجده علي بن الحسين، لو وجده يدعو من؟ يدعو رسول الله. لا، أنكر عليه أشد الإنكار. إذن هذا يدلك على أنه ماذا؟ هناك فرق بين حال البرزخ وحال يوم القيامة وحال الدنيا. وما ذر هناك فرق بين الاستغاثة الشركية والاستغاثة الجائزة. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.